إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، ففي مثل هذه الأحوال والظروف الشديدة التي تعاني منها هذه الأمة، وأعني بالظروف حالة الفقر والعوز والشدة والحاجة التي مني بها كثير من أفراد هذه الأمة، بل أكثر أفراد هذه الأمة على هذه الحال، وحاجتهم إلى الله تبارك وتعالى لا تخفى على أحد، غير أن الذي ينبغي أن يشار إليه وهو الموضوع الذي ننوي بإذن ربنا تبارك وتعالى أن نتكلم عليه، هذه الحاجة التي كلنا نعيشها والتي كلنا نشعر بها، أكثر الناس تنصرف أذهانهم أنهم بحاجة إلى ذات اليد، يعني إلى المال، وأن الفقير فقير المال، وأن الغني من كان صاحب مال أو صاحب ذات يد، ذلك لأن فتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المال، فتنصرف أذهانهم دوما إلى أن الذي يفقدها فقد كل شيء، والذي يملكها ملك كل شيء، وما الحاجة إلى المال إلا صورة من صور الاحتياجات التي نحتاج بها إلى ربنا تبارك وتعالى، وما نعمة ذات اليد إلا صورة من صور النعم التي يغدقها علينا ربنا سبحانه وتعالى. هذه النعم على صورها وعلى تعدادها وعلى كثرتها التي لا يحصيها إلا ربها سبحانه وتعالى، هل يمكن أن تدوم؟ وهل يمكن أن تزول؟ وهل يمكن أن تنقص أو أن تزيد؟ لا شك أن كل هذا جائز محتمل. دليل ذلك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فيما كان يدعو به ربه سبحانه وتعالى، قال: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم واستعاذته بربه جل وعلا ألا تزول النعمة، وهو العارف بربه وما ينبغي له أن يدعو به وما لا ينبغي، دليل على أن النعمة يمكن أن تزول، ودليل أيضا على عكس ذلك وهو أن النعمة يمكن أن تدوم، وما هذا ولا ذاك إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فقوله اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك دليل على جواز زوالها وعلى جواز ديمومتها بإذن الله. فما هي الأسباب التي يمكن للعبد أن يأتيها، وما هي الأبواب التي يمكن للعبد أن يطرقها حتى تدوم عليه نعم الله، والتي إحدى صورها نعمة ذات اليد؟ من هذه الأسباب أن يوكل الأمر للذي بيده الأمر سبحانه وتعالى، وأن يسأل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وأن يعيد كل ذلك إلى الذي ملك كل شيء سبحانه وتعالى، والذي عنده خزائن السماوات والأرض، كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا ربه فقال اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. السبب الثاني الذي يلي دعاء الله عز وجل والتوكل عليه في هذه أن يعترف بنعم الله تعالى. وقد يقول قائل وهل ينكر نعمة الله أحد؟ قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا يدل على أن إنكار نعمة الله بعد معرفتها كفر بالله. وهل ينكر عاقل نعمة الله بعد أن عرفها؟ قال الله تبارك وتعالى واصفا الإنسان يعني جنس الإنسان، وإذا وصف الله الإنسان فهذا يعني أنها جبلة فيه تخلق معه، ولا يخرج من هذه الجبلة فيما إذا كانت ذميمة إلا من عصمه الله ورضي له خلقا حميدا. قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى كنود؟ لو أتيت إلى إنسان بلغ من العمر ما بلغ 50 أو 60 أو 70 سنة أو أكثر أو أقل، فقلت له يا عبد الله صف لي وقص علي ومضات أو قبسات من حياتك، فإنه والله لن يتكلم معك ولن يحكي لك إلا المصائب والكوارث، ولن يقص عليك إلا الويلات التي رآها في حياته، ويقولها لك بالتفصيل ويتكلم فيها بالتأريخ، يوم أن كنت كذا وكان عمري كذا وكنت في مكان كذا أصابتني مصيبة كذا، ومرضت يوم كذا وبقيت مريضا أيام كذا وكذا، ومنيت بكارثة في السنة الفلانية وفي الشهر الفلاني، وربما يذكر الساعة والدقيقة ولا ينسى من المصائب شيئا. ثم إذا ما عرج على ذكر النعم والآلاء التي من الله تعالى بها عليه فلا يعرج إن عرج إلا قليلا. هذا الكنود لا يذكر عن ربه إلا ما أصيب به من البلاء، فإذا قال لك مرضت كذا وكذا فقل له فكم عفيت، وإذا قال لك خسرت كذا وكذا فاسأله وكم ربحت، وإذا قال لك مرت علي سنة واثنتان من المصائب والكوارث والويلات قل له فعد علي السنوات التي ما كان فيها مصائب ولا كوارث ولا ويلات. كونه لا يعد هذه ويعد هذه، هذا إنسان كنود، وكنود لمن؟ ليس كنودا لصاحب نعمة أو لأب أو لأم أو لرجل أنعم عليه أو لرجل تصدق عليه أو لإنسان أحسن له، لا، كنود لربه. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، لا ينكر هذا منا أحد، كلنا يعرف أنه كنود. ولو ذكر ما ذكر مما رأى من الحسنات فلا يذكر إلا شطرا صغيرا منها، وأكثر ما يذكره من السيئات. وإنه لحب الخير لشديد. ثم إذا به بعد ذلك، بعد أن عرف نعمة الله تبارك وتعالى، يقال له انسب النعمة إلى منعمها، وسمي صاحب النعمة عليك، فتدخل إلى صاحب متجر أو مؤسسة أو شركة أو بنيان أو قل ما شئت، فتراه وضع يافطة كبيرة، هذا من فضل ربي تبارك الله أحسن الخالقين. فإذا جلست معه وبدأت تتكلم معه على هذا من فضل ربي، كيف حصلت على ما حصلت عليه يا عبد الله؟ يقول لك لو أنك تعرف كم تعبت حتى أنشأت هذا البنيان، لو أنك تعرف كم عرقت وبكيت بدل الدموع دما، وأجهدت وفعلت وأفنيت شبابي وعمري وذهبت وأتيت وأنفقت وكدت أمود في سبيل أن أحصل على هذا البنيان، وأن أفعل وأفعل وأفعل. إذن غير اليافطة واكتب فيها هذا من فضل عرقي، ولا تقل هذا من فضل ربي كذبا وزورا. غيرك يا عبد الله تعب أكثر مما تعبت ولم يحصل على ما حصلت عليه. غيرك يا عبد الله أذكى منك في التجارة ولم يربح ما ربحت. غيرك يا عبد الله حصل من الشهادات ما لم تحصله ولم يبلغ ما بلغت. غيرك يا عبد الله تعب أكثر منك وأنفق أكثر منك وجاهد نفسه وكاد يموت أكثر منك، لكنه لم يصل إلى ما وصلت إليه. هنا ينبغي أن تستحضر قوله أو قول القائل فيما كتب، هذا من فضل ربي. فلا تقلها كذبا وزورا، قلها وأنت تشعر أنها حقا من فضل ربي. ليست العبرة لا بجهدك ولا بعرقك ولا بتعبك ولا بذكائك ولا بشطارتك ولا بعضلاتك، ليست العبرة في شيء، إنما المعطي هو الله والوهاب هو الله، يعطي من يشاء ويمنع عمن يشاء سبحانه وتعالى. فلا تكن ممن يسبب لنفسه بزوال النعمة أن لم ينسب النعمة إلى منعمها، والعطاء إلى عاطيه، والرزق إلى رزاقه سبحانه وتعالى. فترى هذا الكنود فيما إذا بدأ يسرد عليك ما يسرد، بعد أن ينتهي يقول والحمد لله على كل حال، تخرج منه كما يخرج الولد من بطن أمه، يكاد يموت وهي تخرج من فمه. لماذا؟ لأنه يشعر أنه ملزم بقولها، يجب أن يقول في كل الأحوال الحمد لله، لكن قلبه ساخط ناقم غضبان على ربه سبحانه وتعالى. ولا يرضى الله تعالى على عبد ما لم يرضى هو عن الله. فارض عن ربك حتى يرضى الله عنك. من الأسباب التي ينبغي أن يأتيها العبد حتى لا تزول نعمة الله عز وجل عنه، أنه بعد أن يعترف بها يبدأ بعدها، وهل ينبغي أو هل يستطيع الإنسان أن يعد نعمة الله؟ نعم، يمكنك أن تعد نعمة الله تعالى، لكنك لا يمكنك أن تحصيها. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. عد. بعد ذلك أخبرني عن الرقم الذي وصلت إليه، فقل: نعمة، ثم اثنتان، ثم ثلاثة، ثم أربعة، ثم خمسة، ثم عشرة، ثم مئة، ثم ألف، وأرني العدد الذي ستصل إليه. عد نعمة الله تعالى يمكنه أن يزيد في إيمانك، ويمكنه أن يجعلك تنتبه من غفلتك، وأن تعرف أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. في كتاب الله تبارك وتعالى سورة سميت بسورة النعم، ما خطر على بال كثير من الناس بل أكثر الناس أن ينظروا ماذا قال الله فيها، ماذا عد الله فيها. هي سورة النحل، سميت بسورة النعم. أتحدى إنسانا يذكر ما في السورة من النعم ويعدها. إن استطاع أن يحصيها برقم فله ما له. سورة النعم، عد ما فيها، ولك أن تتخيل بعد ذلك من النعم التي تترتب على هذه النعم. وكل إنسان أدرى بنعم الله عليه. بعد أن تعترف بها وتعدها، تحدث بها. قل: إن ربي أنعم علي بكذا. ولا تنكر نعمة الله عليك، لأنك إن أنكرت نعمة الله تبارك وتعالى سخط الله عليك وحرمك منها. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن امتن الله تعالى عليه بالنعم التي امتن عليه بها، قال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. بعد هذا، بعد أن عرفت نعمة الله عليه، قال: وأما بنعمة ربك فحدث. لا تنكرها يا محمد عليه الصلاة والسلام. وبالتالي كل إنسان هو أولى وأجدر بألا ينكر نعمة الله تعالى عليه. فحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى ولا تنكرها. لما ترك نبي الله إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، ترك زوجه هاجر وابنها إسماعيل الرضيع عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، عاد بعد فترة حتى يتفقد تركته، يعني حتى يرى ماذا حل بالولد وأمه. فكان إسماعيل قد شب وتزوج من امرأة، فطرق إبراهيم الباب على بيت ولده ففتحت زوجه، قال: أفي البيت إسماعيل؟ قالت: لا، ذهب يبتغي لنا، يعني ينشد رزقا. فقال لها: وماذا تأكلون؟ قالت: نشكو من الضيق والعوز والشدة. فقال لها إبراهيم: إذا عاد إسماعيل فسلمي عليه وقولي له غير عتبة دارك. فلما عاد إسماعيل كأنه وجد ريح أبيه، مع أنه ما عرفه من قبل إلا لما كان رضيعا. قال: أجاءنا أحد؟ قالت: نعم، جاءنا رجل عجوز، وذمت بشكله. قال: أقال لك شيء؟ قالت: نعم. قال: سألني ما طعامنا؟ فقلت له: إننا نشكو من الشدة والعوز. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: قال يقول لك، يسلم عليك ويقول: غير عتبة دارك. قال: هذا أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. طلقها. فلما عاد في الثانية إبراهيم وكان إسماعيل قد تزوج غيرها، طرق الباب ففتحت له، قال: إسماعيل في الدار؟ قالت: لا، خرج يبتغي لنا. قال: وما طعامكم؟ قالت: الماء واللحم، خير طعام العرب الماء واللحم. قال: فإذا عاد إسماعيل فقولي له سلمي عليه وقولي له ثبت عتبة دارك. فعاد إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال أكان عندنا أحد؟ قالت نعم، جاءنا رجل عجوز وقور ومدحت بشكله. والإنسان واحد، لكن العجز أحيانا يوصف بالذم ويوصف بالمدح على حسب الرائي. فقالت جاءنا رجل وقور عجوز. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت يقول يسلم عليك ويقول لك ثبت عتبة دارك. قال هذا أبي وأنت العتبة، وقد أمرني أن أثبتك. وأما بنعمة ربك فحدث. لما ينبغي أن تغير هذه العتبة؟ أولا لأن امرأة تشكو من ضيق عيش زوجها، امرأة لا تصلح لأن تحمل ذرية من بعده. كيف والذرية التي ستكون من نسل هذه هم أجداد محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا ينبغي أن تبقى عتبة على مثل هذه الأوصاف. فأوصاه بأن يغير عتبة داره. من الأسباب التي ينبغي أن يأتيها الإنسان حتى يديم الله تعالى عليه نعمه أن يشكر الله. قال الله تبارك وتعالى مبينا حال الشكر لمن لا يعرف حال الشكر، قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فدل هذا على أن الشكر نقيض الكفر، وأن من لا يشكر ربه حينئذ لن يكون له وصف عند الله إلا أنه كافر بربه. إن تكفروا عكسها تماما إن تشكروا. فإذا ما سأل سائل كيف يكون هذا، قال الله تعالى مبينا هذا بيانا واضحا جليا، قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر قرين العبادة، من لا شكر له لا عبادة له، ومن لا يشكر ربه لن يكون له عبده ولا يكون عابدا لربه سبحانه وتعالى حتى يشكر الله. فإذا سألت كيف يكون الشكر لله، البعض إذا ما حصل معه ما حصل وأغدق الله تعالى عليه من نعمه التي لا تحصى ما أغدق، فإنه يقول الحمد لله، هذا حمد يا عبد الله وليس شكرا. والحمد هو أن تعترف أن هذا كله بيد الله، وأن كل شيء ملك لله، وأن ما أتاك إنما هو لله ومن الله، لكنك لم تشكر بعد، لأن الشكر لا يكون باللسان. ما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما أشكر الله، وإنما حمد الله بلسانه. أما الشكر فلا يكون إلا بالعمل. لذلك لما أمر الله داود على نبينا عليه الصلاة والسلام قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلا يكون العبد شاكرا حتى يعمل بأنه شاكر. كيف يعمل؟ أدنى درجات الشكر التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سجدة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم سجدة الشكر، أنك حينما يأتيك خبر يسعدك وأمر يفرحك وشيء يبهجك يسن لك أن تخر لله ساجدا. ولا يكفي أن تقول أشكر الله، حتى تعمل شيئا يدل على أنك تشكر الله. وعلى هذا فقس. وإذا أردت أن تعلم ما هي الأمور التي ينبغي أن تعملها حتى تكون شاكرا لله، أحص في كتاب الله تبارك وتعالى قوله لعلكم تشكرون، فإنك سترى في ذلك العجب العجاب. كل أمر أعطاك الله تعالى إياه رتب عليه أمرا تشكره فيه. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فقال الله عز وجل ممتناً على عباده أنه أخرجهم لا يعلمون شيئاً، فجعل لهم ثلاثة أشياء: السمع والبصر حتى يتلقوا العلم، والفؤاد حتى يستودعوا العلم، ثم قال لعلكم تشكرون. وهذا يدل على أن من أراد أن يشكر الله على السمع عليه ألا يسمع إلا ما يرضي الله، وإذا أراد أن يشكر الله على البصر فعليه ألا يبصر إلا ما يرضي الله. لئن سمعت ما يغضب الله فقد أنكرت نعمة الله في السمع ولم تشكره عليها، ولئن أبصرت ما يغضب الله تعالى فلقد أنكرت نعمة الله في البصر ولم تشكره عليها. وعلى هذا فقس، كيف تأكل لقمة تتقوى بها وتكون بعد ذلك إنسانا قويما يسند طوله وصلبه ثم تعصي ربك تبارك وتعالى؟ اللقمة التي أكلتها ثم تقويت فيها على معصية ربك لقمة لم تشكر ربك عليها، لأن اللقمة التي جاءتك من الله لا تستعمل الطاقة التي فيها إلا فيما يرضي الله. وعلى هذا فقس، كل ما يمكنه أن يأتيك من الله عز وجل لئن استغللته فيما لا يرضي ربك سبحانه وتعالى لتسألن عنه يوم القيامة. ماء بارد إن تعشت فيه ماذا فعلت بعده؟ نومة هنيئة ارتحت فيها ماذا فعلت بعدها؟ ساعة من راحة البال قمت بعدها ماذا فعلت بعدها؟ ظل استظللت به من الشمس، كل هذا من النعيم الذي قال الله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ظل استظللت به من الشمس وقاك حرها ماذا فعلت فيه؟ كل ما يمكنه أن يكون من النعيم في الدنيا ماذا فعلت فيه؟ على هذا يقاس شكرك من كفرك. ولتسألن يومئذ عن هذا كله إن شاء الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، من البلايا والرزايا التي يقع فيها الإنسان، ونعني ها هنا من يهمنا أمرهم وهم المسلمون، أنهم ينظرون إلى النعم الظاهرة التي يراها كل الناس على أنها نعم ويعترفون بها، لكن لله سبحانه وتعالى في الناس نعم قد لا ينتبه إليها كثير من الناس، وهي نعم مستترة لا ينتبه إليها الناس لأنهم اعتادوا على وجودها، ولأنهم ألفوا وجودها، ولأنهم ما فقدوها مرة أو ما شعروا بثمنها وغلائها مرة، لذلك فإنهم لا يشكرون الله تعالى عليها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أكثر الناس إذا ما قال لك ويشكو لك يشكو لك الفراغ، وكأن الفراغ نقمة، وكأنه بلاء أصيب به، وكثير منهم يشكو من الملل ومن الضجر، ويظن أن الفراغ نقمة، والفراغ نعمة، الوقت الذي لا تعلم ماذا تفعل فيه أنعم الله تعالى به عليك ثم تتضجر منه، ذلك لأنك ما شعرت بفقدانه وما أتاك يوم تمنيت لو أن لك ساعة تقوم بها من ليل، أو ساعة تقرأ بها جزءا، أو ساعة تطلب بها علما، أو ساعة تأمر بها بالمعروف أو تنهى عن المنكر، أو ساعة تتصدق بها، لأنها ما فقدت منك يوما في القبر ستذكرها، في القبر ستتحسر عليها ساعة من نهار، وعندك الساعات وتتمنى أن تمشي وتمضي. والصحة، من منا يشعر كل يوم بل في كل ساعة أنه في خير وعافية من الله؟ متى يشعر بهذا؟ عندما يكون طريح الفراش، وربما يفوت الأوان ويموت وهو لا يشعر أن الله عز وجل قد أنعم عليه بالعافية. نعمتان مغبون، أي لا يعلم قيمة الخسارة التي خسرها كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما الذي شغلك يا عبد الله عن النعم المستترة؟ أنني أمد عيني إلى النعم الظاهرة التي عند غيري، لأنني مشغول بالنعم التي بين يدي غيري، لذلك نسيت النعم المستترة التي عندي. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وهو خير من شكر الله على نعمه، وخير من عرف نعم ربه عليه. قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إياك أن تنظر إلى ما بين يدي غيرك، فإنك لا تعلم أهو حسن لك أم لا. إياك أن تتمنى أن يكون الذي مع غيرك معك، لأنه قد يكون استدراجا من حيث لا يعلم، لأنه قد يكون إذهابا لطيباته حتى يلقى ربه يوم القيامة مفلسا، قد يكون ابتلاء لله سيفشل فيه، ولئن تمنيت ما معه ستفشلن كما فشل. إياك أن تتمنى ما في يد غيرك زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، تريد رزقا أكمل ما بعدها. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا أردت رزقا تعال لأريك كيف يكون الرزق مسوقا إليك. وأمر أهلك بالصلاة، ومن لم يصدق فليجرب. أمر يا عبد الله أهلك في الصلاة بالصلاة، واصطبر إذا ما تمنعت أو تخاذلت أو ألقت بالصلاة وراء ظهرها، مرها بالصلاة واصطبر عليها، وانظر إلى الأرزاق كيف ستساق إليك. نحن نرزقك والعاقبة، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا ما شغلت بنعمك المستترة التي أنعم الله تعالى بها عليك، لن تمد عينيك بعد ذلك إلى نعم الناس. عند هذا ينبغي أن يعلم الإنسان علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يمد هؤلاء وهؤلاء من عطائه. قال تعالى: كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كثير من الناس يظن أن عطاء الدنيا حب، وأن منع الدنيا بغض وكره، وعطاء الدنيا ومنعها ليس مقياسا ولا ميزانا. قال الله تعالى واصفا هذه الحالة، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، ربي يحبني أعطاني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا لا يحبني. كلا، ليس كما تظنون. الحب، العطاء دليل الحب في الآخرة وليس في الدنيا، المنع دليل البغض في الآخرة وليس في الدنيا. يعطي الله الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير عطائنا يوم نلقاه،